سمحت شيخ، يقول السائل: ما حكم هذه الألفاظ احترام الأديان السماوية؟ هذا باطل، الأديان باطلة كلها باطلة إلا دين الإسلام، اليهودية والنصرانية وغيرها، ما هنا أديان محترمة إلا دين الإسلام، ودي محترم إلا الدين عند الله الإسلام. أما اليهودية باطلة، النصرانية باطلة، الموجودية باطلة، الوثنية باطلة، الشيعية باطلة، العلمانية باطلة، كل ما يسميه الناس دينا غير الإسلام هو باطل، لا يحترم، بل يجب التحذير منه. يجب على اليهود والنصارى وجميع أهل الأرض من الجن والإنس، يجب عليهم جميعا الدخول في الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والذين يعبدون يعني بالإسلام. العبادة هي الإسلام الذي شرعه الله للعباد، والعبادة التي خلقوا له. فعلى اليهود والنصارى والمجوس وجميع المشركين والنوعيين وعلى كل منكر من الجن والإنس عليهم كلهم الدخول الإسلام. على جميع أهل الأرض من المخلفين من جن وإنس الدخول في الإسلام، وما سوى الإسلام باطل.